أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل من يقع في الشرك يطلق عليه مشرك؟ لأنه قد يكثر في بعض البلاد عبادة القبور. خلاص مشرك، نعم، يقال له مشرك، نعم بعده. أحسن الله إليكم. أقول السائل عبر الشبكة: ما وجه تعلق الجهمية بعبادة القبور؟ هذا عبادة القبور ما هو خاص بالجهمية، عبادة القبور عند الجهلاء الذين يعتمدون على الخرافات، فإذا سمعوا أن القبر الفلاني يستجاب عنده الدعاء أو يعني صاحبه يعني كان معروفا بالخير والصلاح تعلقوا به وصاروا يقصدونه ويدعونه ويصلون عنده ويذبحون عنده. أما الجهمية فضلالهم من جهة نفي صفة الرب سبحانه وتعالى، ويمكن أن يجمع بين التعطيل والشرك، يمكن أن يجمع ويصير جهمية قبورية. نسأل الله العافية. نعم.